الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات أن الله عز وجل لا يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا، ومن يعمل صالحا، إيمان وعمل صالح، كما هو معهود في القرآن تكرار ذلك: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان دليله العمل، الإنسان حين يعمل هذا دليل على أنه عنده إيمان، أما أنه يقول أنا مؤمن ولا يعمل شيئا فهذه دعوة تحتاج لدليل. ولذلك لما قالت الأعراب آمنا فأسكتهم الله عز وجل: لا، ما تقولوش آمنا، لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا. فين الدليل على إيمانكم إلا العمل الصالح، وأنتم فيكم خشونة وفيكم صعوبة وفيكم عدم تنفيذ لأمر الله سبحانه؟ لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لم يدخل الإيمان، ويتوقع أن يدخل الإيمان في قلوبكم لو أنكم استجبتم لله سبحانه وعملتم بطاعته. هنا يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين أصناف من أصحاب الأديان: المؤمنون، وكأنه يقصد كما قدمنا بالأمس كل من دخل في الدين فقال لا إله إلا الله، سواء حقق ذلك أم لم يحققه، سواء كان إيمان إيمانا حقيقيا أم أنه يكذب في دعواه. فدخل كل من يقول لا إله إلا الله، وكل من يقول أسلمنا، بما فيهم المنافقون، ولكن حط بعد ذلك الشيء الذي يقيد ويوقف ويمحص هؤلاء: من آمن من صدق هذا الإيمان الذي قاله بلسانه، صدقه بعمله، صدقه بقلبه، صدقه بجوارحه وأركانه. إن الذين آمنوا، الذين قالوا آمنا، من آمن منهم من صدق حقيقة بقلبه وعمل بمقتضى ذلك. كذلك والذين هادوا والنصارى والصابئين، الذين هادوا اليهود، النصارى الذين تابعوا المسيح عليه الصلاة والسلام، والصابئين الكفرة الذين خرجوا من هذه الأديان لشيء آخر، فعبدوا الملائكة، عبدوا النجوم، عبدوا الكواكب، السيارة وغير السيارة، فصنعوا لها هياكل وتقربوا إليها وقالوا تقربنا إلى الله هذه الأشياء. فالغرض أن كل هؤلاء من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي يصدقه ويتابعه صلوات الله وسلامه عليه، إذ هذا شرط في صحة الإيمان: توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، التصديق بما جاء من عند الله سبحانه، متابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، والشهادة له بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها لا تأتي الشريعة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يقال إنه بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ينفع النصرانية نصرانيته، أو ينفع اليهودية يهوديته، لا، بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم إلا الإيمان بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. يبقى لا يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة، يعني سمع بيان يعرفه، هنا عرف بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي جاء بالقرآن وجاء بالمعجزة الخالدة، وبعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون من أهل النار. يبقى هنا هذا موافق للآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين كل هؤلاء من آمن من صدق من المؤمنين فثبت على إيمانه، من اليهود والنصارى والصابئة من صدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتابعوا. لا بد من المتابعة، لا يكفي التصديق القلبي بأنه نبي، لأن كثيرين من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إليه ويقولون: نشهد أنك نبي، نشهد. وما نفعهم ذلك، لم ينفعهم أن قالوا نشهد أنك نبي، مع أنها تنفع المسلمين ونفعت المشركين لما قالوا نشهد أنك نبي. وليه ما نفعتش اليهود؟ لأنهم أصروا على ما هم قالوا: أنت نبي من الأنبياء، لكن مش هنتبع، مش هنتبع، احنا منتظرين نبي تاني. فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم مع كونهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس خبرة بالنبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء. ولذلك وصفهم الله بأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم معرفتهم أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يبقى من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ينفعه إيمانه، من يترك ويحرف ولا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفع حتى لو قال أشهد أنه نبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا سبحانه: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. الإيمان بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد دون غيره، أنه الإله الحق سبحانه. آمن بالله أنه الإله المعبود، وأنه الرب الخالق سبحانه تبارك وتعالى الذي يستحق أن يعبد. الذي يؤمن بالله يلزمه أن يؤمن باليوم الآخر، إن في مرجع، إن الله أنزل كتابه، وفي هذا الكتاب أخبرنا بأسمائه وصفاته وشرعه والمعاد المرجع إليه، أخبرنا بالجنة والنار. لا بد من الإيمان باليوم الآخر، اليقين إن في جنة وفي نار، اليقين إن في حساب يوم القيامة، أنك تحاسب. طيب هذا اليقين بإن في حساب يدفعك للعمل، أن تعمل، أن تطيع الله سبحانه تبارك وتعالى بالعمل الصالح. فلذلك أكد هنا على العمل، وإن كان الإيمان يقتضي العمل، الإيمان يقتضي العمل، ولكن يؤكد ذلك بقوله: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. يبقى المؤمنون يثبتون على إيمانهم، ينفذون شريعتهم، غيرهم يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لو أرادوا أن يكونوا من أهل الجنة، فلهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم، يعني كل إنسان له الأجر الذي يختص به، ما حدش هياخد أجر من واحد تاني، الأجر من الله عز وجل على قدر عملك أنت، ليس عمل غيرك. يبقى مهما عملت لك أجر، ما حدش هيضيع، ما حدش هياخد منك العمل الذي عملته إلا أن تكون قصرت في حق الله وفي حق الخلق. فإذا قصرت وظلمت استحققت أن يأخذ منك ثوابك بقدر ما ظلمت من الناس. فهنا الإنسان إذا ظلم إنسانه يجي يوم القيامة ويوقف له، ويؤخذ من حسنات هذا لهذا، ما فيش يوم القيامة لا فلوس حيدفعها ولا ذهب ولا فضة، إنما هي الحسنات والسيئات، إنما هي الحسنات والسيئات. فإذا كان له حسنات وظلم إنسان أخذ من حسناته وأعطيت لهذا الإنسان، إذا نفدت حسناته هؤلاء المفلسون، الله تبارك وتعالى أن يعافينا من ذلك المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، حسنات كثيرة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرح من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، فطرحت عليه هذا المفلس يوم القيامة اللي ظن إن جايب كنز من الحسنات فإذا بها راحت هباء منثورا. لهم أجرهم، فلهم يبقى كأنه يقول لكل إنسان أجره الذي يختص به. هذا استحق أجرا الحسنة بعشر أمثالها، وذاك استحق أجرا أعظم الحسنة بسبعمائة، وهذا استحق بأضعاف كثير، وهذا استحق أن يقال ادخل الجنة بغير حساب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في ذلك. فهؤلاء لهم أجرهم، أجرهم ما قالش لهم الأجر، لا، وهو كان المعنى صحيح، ولكن لهم أجرهم يعني لكل منهم أجره الذي يختص به ويخصهم. أجرهم في ليس من الناس، ليس في الدنيا، ولكن عند ربهم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى يوم القيامة عند الله سبحانه، يبقى العندية هنا تشريف لهؤلاء حين يذكر عند الله سبحانه تبارك وتعالى، ليس عندكم في هذه الدار الحقيقة، ولكن عنده في جنة الخلود. يبقى هنا لهم أجرهم عند ربهم وزيادة فوق ذلك، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان حين يؤتى بجائزة من الجوائز، تعالى هنفتحك في المكان الفلاني أسبوع، الجائزة بتاعتك على هذا الشيء هنوديك المكان الفلاني تقعد في أسبوع، يوم الإنسان يذهب لهذا المكان حين يراه فخما عظيما مش عايز أمشي من هنا، عايز أقعد هنا، يعدي يوم يعدي اليوم الثاني خلاص الفترة خلاص يبتدي يتحسر ويزعل. لو قالوا له هنقعدك سنة في هذا المكان برضه هيزعل، إن حسيب المكان ده وحمشي. فلذلك ربنا سبحانه العليم بذات صدور عباده يطمئنهم ما تخافوش مش هتطلعوا من هنا أبدا، إذا دخلتم الجنة لا خروج أبدا، لا خوف على مستقبل، خايف المستقبل نطردك من الجنة؟ لا، قد أمناكم، قد رضينا عنكم، لن نخرجكم من الجنة. لا خوف عليهم فيما يستقبل، إن في الدنيا الإنسان طول ما هو قاعد خايف، خايف يا ترى إذا مشيت برا هلاقي إيه، يا ترى هيطلع لي إيه، يا ترى هيحصل فيا إيه، يا ترى يا ترى. فالإنسان طول ما هو قاعد خايف إن حد يضايق وحد يأذيه، المرض يجي عليه ما يعرفش يصوم بكرة، ما يعرف، طول ما هو قاعد في أشياء تخيفه بطبيعته الإنسانية. سلط الله عز وجل على كل إنسان ما يخيفه، فإذا جمع خوفه فكان الخوف من الله، هدف شيئا واحدا أخاف من الله، لم يهتم، لم يهتم مهما يحدث من شيء بقضاء الله وقدر، قدر الله وما شاء فعل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، والله يعفو عن كثير. يبقى الإنسان هنا يجمع همه شيئا واحدا وهو إرضاء الله سبحانه، الخوف من الله سبحانه، عدم مخالفة أمر الله سبحانه، يطمئن الإنسان ويستريح. لكن لو إنه فكر في الدنيا هيحصل لي النهاردة، ده فلان مات من شوية، لا موت أنا راح، ده فلان دخل المستشفى، ده فلان حصلت له كذا، يقعد يفكر يبقى خايف والآن. لكن الله سبحانه تبارك وتعالى يطمئن المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن لم تذكر الله سبحانه صلت عليك نفسك، صلت عليك الخلق، بقيت ذكرك في الناس، هشوف مين النهاردة، هسمع مين النهاردة، مين حيضايقني النهاردة، هعمل إن، يبقى في ذكره للناس. لكن إذا كان يركن إلى ربه قلبه منيب إلى الله يستريح، لا يهمه شيء إلا أن يرضي ربه، فجمع همه هما واحدا هو كيف يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى. من جعل همه هما واحدا وهو رضا الله سبحانه، رضا الله سبحانه، كفاه الله ما أهم، كل ما يهمك الله يكفيك. ومن تشتت به الهموم، توزعت به الهموم، لم يبالي الله في أي واد أهلكه، إنه هلك هنا ولا هلك هنا لا يباليه الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك المؤمن دائما في ذكر لله، لأنه يعرف أن هذا الذي ينفعه في الدنيا وأن هذا الذي ينفعه في الآخرة. في ذكرك لله تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء. والإنسان يثق في ذلك ويقول كل شيء بقضاء الله وقدرته، فيثق في ذلك ويقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين يخرج من بيته يذكر الله سبحانه: إذا قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا بالشيطان يأخذ زميله يلا بينا هنعمل إيه بإنسان قد كفاه الله ووقاه، ما نقدرش على هذا الإنسان. يبقى أنت خارج من بيتك وعلى بالك هذا الذكر، تقول حتى تطرد عن نفسك الشياطين اللي مستنياك على باب البيت عشان توصلك لأي مصيبة من المصائب. فإذا قلت بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الملائكة تقول كفيت ووقيت وهديت. تسمع الشياطين تقول كيف بنا برجل قد كفي ووقي وهدي، سيبنا من هذا الإنسان روح لغير. فهذا ذكر الله سبحانه، حين تنام تأخذ مضجعك تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح، حين تمسي حين تصبح يبقى متعة ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى تستمتع به. لا يعرف ذلك إلا من يواظب على ذلك، يواظب على ذكر الله يستمتع بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا لما يقول ربنا أنهم لا خوف على هؤلاء، لا هو يخاف في نفسه ولا أحد يخاف عليه، هذا عند الله سبحانه خلاص، له من الله كمال الطمأنينة يطمئنه الله، فلن تخرجوا من الجنة أبدا. يقول للمؤمنين في الجنة: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هدول الحاجتين اللي دايما يضايقوا الإنسان ويتعبوا الإنسان، الخوف والحزن، الخوف والحزن، الخوف على المستقبل، الحزن على الماضي، فلان مات، فلان حصل له كذا، أنت درى في كذا، جالي مرض كذا، جالي كذا، عمل كذا، تبقى حزين إنه كان فيه صحة، كان فيه قوة، كنت قادر كذا، فتني كذا، سقطت في الامتحان. يحزن على شيء مضى ويخاف من شيء مستقبل، فأمنه الله من الاثنين. حالات اللي كانت تضايقك في الدنيا وتخليك ان انت مش قادر تقعد ومتضايق من كل حاجه وعايز تنفس عن نفسك، لا انت داخل الجنه تتفسح تتسلى في الجنه، داخل الجنه للاقامه الدائمه، مفيش حزن في الجنه ابدا. تحزن على ايه؟ اللي ماتوا قبل ذلك قد احياهم الله وبعثهم، اللي دخلوا الجنه قد سررت بدخولهم الجنه معك، اللي دخلوا النار وحتى لو كانوا اقرباء، فالله سبحانه يزيل من قلبك ما يجعلك تحزن على هؤلاء، فأنت في الجنة للفرح والسرور، للغبطة والحبور. ما فيش في الجنة الإنسان يبقى زعلان وحزين، لا شيء إذن. ولذلك ترى من رحمة الله سبحانه ومن عدل الله سبحانه، بعدل الله أدخل أهل النار النار، فزعل أهل الجنة وهم في الموقف. هذا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، يأتيه أبوه في الموقف فيقول يا إبراهيم، يقول له ابنه: ألم أنهك، ألم أنهك فلم تطعني؟ لما قال له الدنيا: لأرجمنك واهجرني مليا، امشي بعيد عني ولا حدفك بطوب واهجرني مليا، لكونه كان يدعوه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب لما يجي الموقف يوم القيامة وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزرا، فيقول يا أبتي ألم أنهك عن هذا؟ فيقول: اليوم أطيعك، النهاردة هطيعك، مش حاصلك كلام أبدا. فإن الآن فأنت وأنت في الموقف الآن ما خلاص عدت الدنيا اللي كان يجب عليك أن تطيع فيها. فلما يقول ذلك فإذا بإبراهيم ينادي ربه: يا ربي ألم تعدني ألا تخزيني وأي خزي أخذ من أبي الأبعد؟ يعني أنا مش أنت وعدتني أنك مش هتخزيني أبدا؟ طيب أي خزي أن أبو يدخل النار، أي خزي؟ فقال يا إبراهيم انظر، ربنا يجعل إبراهيم يتلهى عن أبي، يتلهى بص كده شوف، يبص إبراهيم وبعدين يرجع تاني يبص قدامه ضبع، تحول أباه إلى صورة الضبع اللي مليان دم، شكله مؤرف، قرف منه إبراهيم، ما دعش تاني بقى، ما دعش، شكله مؤرف الآن، أخذ بقوائمه وألقي في النار والعياذ بالله. هنا لو أخذ على هيئته هو أبو إبراهيم، الهيئة الإنسانية اللي كان عليها، صعب على نفس إبراهيم أبوه يتخذ من قدامه ويترمى في النار. ولكن لما مسخه الله عز وجل على هذه الصورة إذا بهذا يسلي إبراهيم وينسي هذا الشيء، يعرف من منظر الضبع الذي أمامه، أخذ وألقي في النار والعياذ بالله. يبقى لا يحزنهم الله سبحانه على ذلك، فيجعل لهم ما يتسلون به وينزع من قلوبهم ما يكون سببا في أحزانهم، فلا خوف على هؤلاء ولا هم يحزنون. ثم يقول وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، رجع تاني لبني إسرائيل وذكرهم اذكروا ذلك إذ أخذنا ميثاقكم. وزي ما قلنا إنه بيخاطب الأبناء والخطاب لهم وللآباء، لولا ما فعلناه بالآباء ما كنتوش أنتم عشتم، فنعمتنا على الآباء نعمة عليكم أنتم. وإذا كان العرب يعرفون ذلك في الجاهلية، فيقول أحدهم للآخر وهو يعني بينهم مخاصمة وبينهم كلام في الشعر، فيقول فعلنا بكم وفعلنا وكذا، ونحن بنو فلان ونحن الذين فعلنا بكم، وهو ما فعلش حاجة، اللي فعلوا الآباء الأقدمون فوق خالص من الآباء، فينسب لنفسه، فكان فخرا للقبيلة أن الآباء فعلوا شيئا، فكذلك القبيلة الأخرى الذين فعلوا أشياء تهينهم غيرهم يحقرهم، فعلتم كذا، مع أن هؤلاء الموجود ما فعلوش، اللي فعلوا آباؤهم. فكأنه المدح والذم رجع على ما كان في أصول هؤلاء، فالله عز وجل يخاطب هؤلاء الموجودين بما صنع آباؤهم، لكونهم مثلهم، لكونهم يتبعونهم ويقتدون بفعالهم، لكون المنة على الآباء، فوجد الأحفاد هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن أحيا الله هؤلاء السابقين لو كان أهلكهم ما عاش هؤلاء. طيب اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. رفعنا فوقكم الطور، والطور الجبل، إذا رفعنا فوقكم الطور، إذا ربنا أخذ الميثاق على بني إسرائيل، وهذا الميثاق لو رفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الطور الجبل، وقيل الجبل جبل مخصوص له، الجبل اللي كان موسى يكلم عليه ربه سبحانه وتبارك وتعالى، وقيل الطور يطلق على كل جبل ينبت، وما لا ينبت فهو جبل، كأن الجبل اللي ينبت عليه النبات يسمى بالطور، يوصف بأنه الطور، هذا مما قيل في كلمة الطور. أخذ الميثاق، يقول جابر بن زيد لما رجع موسى من عند ربه بالألواح، قال لقومه بني إسرائيل إن هذه الألواح فيها كتاب الله. طبعا لما رجع موسى إليهم وجدهم عبدوا العجل من دون الله، وعرفنا هذه القصة، وفي النهاية لما تابوا وموسى أتاهم بألواح التوراة، هذه شريعة الله سبحانه، اعملوا بهذه التوراة، عملوا إيه؟ عملوا هذه التوراة من عند الله عز وجل. قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم ومن يأخذه بقولك أنت، نخول أنت هتجيب لنا توراة، تجيب لنا لوح وتقول لنا هذه التوراة وإحنا نعمل بها كده، لا مش عايزين هذا، لازم زي ما أنت رحت سمعت ربك إحنا كمان نسمع أو نرى أو ربنا يقول لنا إن هي دي التوراة. قالوا ومن يأخذ بقولك أنت، لا والله حتى نرى الله جهرة، حتى يطلع الله إلينا فيقول هذا كتابي فخذوه، يعني مش بيبطلوا اليهود، ما يبطلوش، انه جحود بنعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى عليهم واعتراض على نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا لا نأخذه لغاية ما ربنا يطلع لنا في السماء ويقول لنا خذوا هذه التوراة نقوم نعمل بها. فلما قالوا ذلك قالوا ايضا ما له لا يكلمنا كما كلمك انت، مش معنى أن تكلمك وإحنا ما كلمناش ليه؟ فيقول هنا ثم إذا بالله سبحانه يغضب عليهم فتأتيهم صاعقة فتصعق يعني على ذلك. ثم أحياهم الله عز وجل كما ذكر قبل ذلك، وأمروا أن يأخذوا بالتوراة. يقول جابر بن زيد فإذا بهم يعترضون ثمين، يعترض كأن الاعتراض في دمهم أن يعترضوا على الله مرة ومرة فلا ينفذون. يقال خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، ويؤمرون أن يسجدوا لله سبحانه تبارك وتعالى فيرفضون أن يسجدوا. لم يسجدوا حتى رفع فوقهم الجبل، رفع الجبل اسجدوا لله وتوبوا إلى الله لا مشتدين. فلما أمروا بذلك إذا بالله سبحانه يرفع فوقهم الجبل كما قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. النتق النزل يعني خلعنا الجبل من مكانه رفعناه فوق رؤوسهم فسجدوا. سجد اليهود سجدة عجيبة جدا، سجدة فيها الخوف والفزع والذل. سجدوا على الأرض على الجبهة على جزء منها جانب صدغه، يبقى سجد على الجانب. ليه؟ بصت على الجبل لا يقع عليه، ألا يقع عليه. يبقى مش ساجد لله عينه في الأرض، لا لا عينه فوق، عينه فوق خايف ألا الجبل يقع عليه. ويدعو موسى ربه سبحانه تبارك وتعالى أن يتوب على هؤلاء وسجدوا لله عز وجل. فإذا بالله يأخذ عليهم لكي نتوب عليهم نأخذ عليكم الميثاق. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر ما ذكر الله سبحانه، فأخذ عليهم هذه المواثيق. إذا أقررتم على ذلك وأخذتم على ذلك إصر عهدي وميثاقي لكم عند الله الجنة ولكم عند الله الفضل، وإلا العذاب. وأديكم شفتم الجبل كيف كان فوق رؤوسكم ورفعنا فوقكم الطور. يبقى رفع الطور هو معنى نتق الطور، ولكن الرفع فيه أنه صار الجبل عاليا فوقهم. النتق عرفنا دي منين؟ دي الجبل من أرض، منزلش جبل من السماء، ولكن نزع من الأرض ووضع فوقهم في السماء. فإذا بهم يرون لا حائل بينه وبين الجبل فخافوا وسجدوا لله سبحانه تبارك وتعالى. خذوا ما آتيناكم أي تمسكوا بما آتيناكم بقوة، بقوة. لما يقول لهم ذلك طب هم بس ليأخذوا ما أتاهم الله بقوة؟ لا لا، هذا مطلوب من جميع الخلق أن يؤمنوا بالله وأن يأخذوا بشرع الله عز وجل متمسكين به. فلما جاء الإسلام خذوا ما أتيناكم أي هذا القرآن العظيم وتمسكوا به واعملوا به. خذوا ما أتيناكم بقوة أي بجد وباجتهاد وبصبر عليه وبتأدية ما افترضه الله سبحانه عليكم فيه. واذكروا ما فيه، واذكروا ما في كتابكم في التوراة. واذكروا أيها المؤمنين المؤمنون ما أمركم الله عز وجل به في كتابه. يبقى هنا تذكرة لليهود، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، اذكروا العهود التي أخذتها عليه. ومن ذلك لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. أخذ على أنبيائهم ذلك، إني آتيتكم كتابا من عندي فإذا جاء رسول من بعدكم تؤمنون به. فكأنها إشارة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء أمروا أن ينظروا في التوراة التي تأمرهم بمتابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فرفضوا ذلك ولم يفعلوا. قال واذكروا ما فيه، ليكن ذكر تهديد الله سبحانه وعقوبته للسابقين على بالكم. واذكروا وتذكروا ما فيه، وادكروا بذلك اتعظوا واعتبروا فيما أتيناكم في كتابنا من وعد ووعيد وترغيب وترهيب. اذكروا ذلك، اتلوا الكتاب واعملوا بمقتضى، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون غضب الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الكتاب خذوا ما أتيناكم مش المعنى تمسك المصحف في إيدك تمسكه بالجانب، مش لا، المعنى العمل بما فيه، ليس أنك تتلوه فقط لكن تلاوة يعقبها العمل. التحاكم إلى كتاب الله سبحانه، تنفيذ شرع الله عز وجل الذي أنزله. ما تأخذش بعضا وتترك بعضا، ولكن تترك الجميع. خذوا ما يعني كل ما آتيناكم بقوة. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وروى أيضا الدارمي من حديث أبي الدرداء، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس. هذا الأوان، هذا الزمان يعني حقيقي، مش اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي بعد، كأنه ينظر إلى شيء فيقال له إن بعد فترة كذا يبتدي يتسحب العلم من المسلمين. قال: حتى لا يقدروا منه على شيء، حتى لا يقدروا منه على شيء. فرجل من الأنصار جالس اسمه زياد يقول: يا رسول الله، كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن، احنا حافظين القرآن وقرينا القرآن وعرفنا ما فيه، ازاي يختلس منا العلم؟ فوالله لنقرأن ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. إن احنا هنفضل مسكين بالقرآن، مش هنسيبه أبدا، القرآن هنقرأ هنحفظه ونحفظه لأبنائنا ولنسائنا ولن نترك القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد. كلمة المقصود بها التودع والترحم، يعني ما انتش فاهم حاجة، ما انتش فاهم حاجة، وليس المعنى الحقيقي مقصودا بها. فمن يقال لإنسان ثكلتك أمك، أصل المرأة الثكلة المرأة التي فقدت ابنها، فهي باكية عليه هذه الثكلة، فهنا يقول ثكلتك يعني فقدتك أمك، لكن لا يقصد به المعنى الحقيقي. يبقى فيه أحيانا كلمات تقال يقصد بها غير معناها، فهنا المقصود التودع والتألم لحالك انك جهلت هذا الشيء، ازاي ما انتش فاهم هذا الشيء، وانا كنت اعدك رجلا فقيها. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شهاده لزياد، هذا يقول له: ان كنت لاعدك من فقهاء اهل المدينه. فيشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن فقهاء المدينة، ولكن إزاي تفوتك هذه ما تفهمهاش، ها هو القرآن أنك تحفظه بس. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنه، ماذا تغني عنه، أهي عندهم التوراة والإنجيل ولم يعملوا بما فيها. يبقى الأمر ليس حنحفظ القرآن وابني يحفظه زوجتي تحفظه، المهم إذا حفظت ذلك أن تحفظ بعملك، أن تطبق شرع الله الذي في الكتاب والذي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول جبير راوي الحديث: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء، أبو الدرداء بيقول كذا وكذا. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لا أحدثنك بأول علم يرفع من الناس. أول ما يرفع من الناس إيه؟ قال: الخشوع. الخشوع، يبقى هذا من ضمن العلم الذي يتعلمه الإنسان كيف يخشع لله. فإذا ذهب عنه الأمر يبقى بقت كلمة بس، زي ما كثير من الناس يقول خشوع خشوع خشوع، مش فاهم إيه معنى الخشوع، أو يتكلم عن الخشوع وهو لا يطبقه. فيقول لك: أول ما يرفع من الناس الخشوع، فإذا به لا يخشعون، إذا به مستهترين مستهانين مستهزئين، ما فيش عندهم ما يردعهم عن الباطل الذي هم فيه وهو الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة، شوف يوشك، يقول أبو الدرداء له يعني توشك أنك تدخل مسجد جماعة، فلا ترى فيه رجلا خاشعا، فلا تجد فيه رجلا خاشعا. يعني تدخل المسجد، الخشوع الذي يجعل الإنسان يخاف من الله، يتقي الله، يأمر المعروف وينهى عن المنكر، يبكي من خوف الله، تحدث في قلبه الطمأنينة بالله، يقول هذا نادر وهذا قليل. يوشك أن تدخل المسجد فلا تجد من هؤلاء إلا القليل. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.